بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله فاعبده والصبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقوله ولم يكن له كفوا أحد. وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وما بين القوسين ليس بعيدا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نقطة مهمة جدا لكي نفهم أسماء الله عز وجل، لابد أن يرد الاسم بالمعنى الصريح كاسم ولا يكون مشتقا من فعل ولا يكون مضافا ولا مضافا إليه، لأن قلنا في الصفات السلبية الصفات التي تكون في حق الله مذمة قلنا هذه نسلبها عن الله عز وجل. وقلنا كذلك هناك صفات إذ لم تأتي مقيدة تكون في حال الذنب، يعني لو احنا حتى قلنا فلان ده جبار، هذه الحد ذاتها ذنب، يعني مفتري يعني طاغي، لكن تكون جبار على العصاة، جبار على الخارجين عن القانون، فأصبحت صفة مثل لأنك قيدتها بهذا الوصف. فمثلا يخادعون الله وهو خادعهم، فهنا خادع المخادعين، فالخداع أن هو يجعله يؤتى من مأمنه وهكذا. فهنا كلمة تبارك اسم ربك ذو الجلال، فليس من أسماء الله الجليل، لأنها لم تأتي في القرآن صراحة ولا في السنة، لكن من أسماء الله الكريم وليس من هذا المعنى، إنما لأنها جاءت صراحة الكريم، جاءت صراحة بلفظ الكريم. إنما ذو الجلال والإكرام ليست من أسماء الله عز وجل، فليس من أسمائه الجليل. وكلمة ذو يعني صاحب الذي له هذه الصفة، فصاحب الجلال والإكرام، فهذه لابد أن نعرفها في أسماء الله عز وجل. أمر ثاني، إذا تحيرتم كما يتحير كثير من الناس الذين لا يعرفون العقيدة، أن كيف نفهم صفة الله عز وجل الواردة في القرآن أو في هذا الاسم، لابد أن ننظر إلى خاتمة الآية التي جاءت فيها هذا الوصف، الآية التي جاءت فيها هذا الوصف، فإن كانت على ظاهره ختمت بمعنى يبين أنها على الظاهر، وإن كانت على غير الظاهر ختمت بمعنى يخالف الظاهر، كأن ربنا يعني بيورينا حركوا العقول وتدبروا، خاصة إذا كان حملها على الظاهر يصطدم مع نصوص أخرى. مثال، لما يقول الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الأول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول فليس قبله شيء، يبقى هنا على الإيه؟ على الظاهر، على معناه الظاهري، الأول يعني الأول وليس الآخر، لأن هناك في مثلا أول الحضور أول التلاميذ، لكن الأول فليس قبله شيء مطلقا والآخر فليس بعده شيء، اللي هي من لوازمها الوارد والباقي، فبالتالي هنا الآخر والظاهر فليس فوقه شيء والباطن فليس يخفى عليه شيء أو ليس دونه شيء. إذن هنا الباطن ليس بذاته، وإنما الباطن يعني اللطيف الذي يعلم أدق الأمور. طب إيش اللي خلانا كمان نقول بهذا الكلام؟ كيف ختمت الآية؟ والله بكل شيء عليم، ولم يقل مثلا قدير أو شيء من هذا القبيل. فمثلا أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. هل هنا الإمساك على الحقيقة على ظاهره ولا لا؟ طيب إيش اللي خلانا نقول لا؟ أولا لا، ختم في الآية إنه بكل شيء بصير، وليس البصر من أدوات الإمساك، يعني ليس البصر من أدوات، إنما هي من أدوات الرعاية والعناية، ولتصنع على عيني يعني تحت رعايته. فهنا لماذا يقول لك واحد الله أنت حيرتونا مرة هنا تقولوا نأخذ على الظاهر ومرة هنا تقولوا نأول، نقول له لا، الأصل الأخذ على الظاهر ما أمكن إلى ذلك سبيل. اثنين، أن إذا تعارض أن تعارضت النصوص نوفق بين النصوص. ثلاثة، خاتمة الآية تبين إذا كان المعنى على الظاهر أو على التأويل. ولذلك يقول الله عز وجل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج منها. كل دي قالها إمتى؟ لما قال وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فبين أنه فوق كل شيء. لكن من متبادر للذهن أن اللي يكون فوق قوي ما يشوفش الشيء اللي تحت قوي، ولذائما دائما يأتي الكلام من الله عز وجل، هو الظاهر في ذاته الباطن في علمه. فهنا برغم أنه قال أنه خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش، ودي حيجيبنا كلام إن شاء الله المرة القادمة، لكن مع ذلك يعلم اللي بيخرج من الأرض واللي بيخش فيها ومش باين حتى، واللي بينزل من السماء واللي بيطلع فيها. فإذا لا يخفى على الله عز وجل شيء، وهو معكم أينما كنتم. ختم الآية إيه؟ والله بما تعملون بصير. فليس هنا البصر إلا رعاية وعناية ومراقبة. فالختمة دي مهمة جدا جدا، أن ختمة الآية تبين صفة الله عز وجل الموجودة في الآية. فدائما عندما يأتي أن الله عز وجل موجود في كل مكان، لابد أن تكون هذا الكلام مقيد بالعلم، لم يأتي إلا كذلك. يعني كل مرة يقول وهو معكم، يبقى لابد أن ينهيها وهو بكل شيء عليم، أو يبدأها كمان ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وفي الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فهنا المعية بدأها بالعلم وختمها في الآخر ثم ينبئكم بيوم القيامة والله على بكل شيء عليم. فهنا المقصود أنك أنت تبقى مستشعر أن كأن ربنا معاك بعلمه وليس معاك بذاته جل وعلا. فهنا الله عز وجل يقول تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. قلنا أن الجلال يعني العظمة والهيبة والإجلال، وإذا سبق الاسم كلمة ذو لا يعد، فلذلك ليس كمان من أسماء الله عز وجل المنتقم، مش من أسماء المنتقم، ولا المعز ولا المذل، ولا المعز ولا المذل. ليه؟ لأن جاءت يعز من يشاء ويذل من يشاء، جاءت فعل، جاءت وصف، فلا يجوز استنباط منها اسم حتى يأتي الاسم صريح. ولا من أسمائه الباسط ولا الخافض ولا الرافع، دي مش من أسماء الله عز وجل، إنما يبسط ويخفض ويرفع وينزل، كل هذه الأمور فتكون صفات لله عز وجل وليس من أسمائه جل وعلا. كمل اقرأ ثاني، اقرأها ثاني. دائما لما يأتي قلنا دائما لما يأتي وصف الله عز وجل أنه بذاته أعلى كل شيء، لابد أن يأتي أن علمه يصل إلى أدق الأشياء. فهنا لما نقول هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يتبادر للذهن دائما أن فوق في العرش والنقطة حافظة أنه ممكن جدا النملة تعمل حاجة وتستخبى من ربنا. فلابد يأتي بعدها إعلام بأنه لطيف خبير يعلم كل شيء. فبالتالي الظاهر في ذاته أعلى كل شيء، والباطن في علمه. وهناك حديث رواه الترمذي ولا يصح، وحديث منكر كما قال الترمذي نفسه وابن كثير، يقول لو أن أحد أسقط خيط أو حبل من سطح الأرض إلى جوفها لسقط على الله، وهذا باطل لا يصح، هذا باطل لا يصح. طبعا بعض الذين يعني حسنوا هذا الحديث وكان منهم الشيخ المطلق وانا ناقشته في هذه المسألة، قالوا ان ما يفهم منها ان الله داخل في الارض، لان الارض كروية والسماوات كروية، فلو انك انت اسقطت شيء من على الكرة هينزل على الناحية الثانية، يعني لو ان الامر كروي واسقطت من هنا فالمحيط دي من برة هاسقط عليه من اي مكان. قلت لك ان الاثر لا يصح اصلا، فلا يجوز الاستدلال به. فدائما تأتي كلمة ظاهر او تأتي كلمة علو يأتي بعدها علم في كل مكان، ولذلك العلماء يقولوا وهو فوق العرش بذاته وعلمه في كل مكان، فهو الاول بذاته وهو الاخر بذاته وهو الظاهر بذاته وهو الباطن بعلمه، هو الباطن بعلمه. ولذلك ختم الآية والله بكل شيء عليم. ليس عندك اشكال فيها ولا هو تحب لا احنا هنا كلمة باطن نحتاج لشرح، كلمة باطن ايش مش معروف، فلما رجعنا نشوف كلمة باطن زي كلمة لطيف، كلمة لطيف يعني دقيق كرفية، فإما أن نقول أن الله بيكون مثل مثلا الفتلة يخش خرم الإبرة، هل هذا مقبول؟ أو أن نقول أنه لطيف بعلمه فيدخل في أدق الأمور فيعلمها، هل هذا مقبول؟ فتقول كلمة الباطن هل هو تحت الأرض بتدوس عليه؟ لا نستطيع أن نقول ظاهر النص، لكن نقول أنه الباطن أن يعلم بواطن الأمور. طب عيد تاني بعد ممكن الأخراني ما حفظتش. وقوله فاعبده واصطبر. لو تقدر تبوي نسخة زي الكتاب ده اللي اشتريته بجيب لي نسخة عشان أتابع معاه. قول تاني. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية؟ نعم، هنا الله عز وجل لابد أن يكون للأسماء والصفات مدلول، إحنا مش علم طنطنة بنعرفه خلاص، يعني لما تيجي تقول لي أنا إيش اللي هستفاده من هذا الاسم؟ لابد أن يكون لكل اسم إفادة، إذا ما كانش الاسم يرفع كفاءة العبادة يبقى هنا في خلل في فهمك للنصوص. الإيمان من مستلزماته أنه بيرفع كفاءة العبادة، يعني هنا نحن لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، أحصاها يعني طاقها استحملها، يعني تصور أنت كده لما تيجي تتصف بصفات الله عز وجل لو أنت حطيت نفسك مكان الله عز وجل ولو لحظة لا تقبل. هذا أبو بكر الصديق، هو الصديق لما واحد يتكلم على بنته قال مش حديره ولا ملي، طب خليه بقى يجوع بقى. تصور بقى الراجل ده بقى لو بقى مش بس كده، لا ده اعتدى على بنته ولحظة بحاله بعته رسمه، شو هيكون الشعور؟ يروح في المقابل يلاقي بقى ابنه هينذبح، يروح منقذه له أبو بكر الصديق وحاطط له فلوس وبعته له؟ هل في حد يقدر يعمل كده؟ الله عز وجل هذه الصفات، الحليم الذي لا يقابل إساءة عباده إليه إلا بالتواجد والإحسان إليه. وبعدين تصور بقى لو واحد ذبح، شوف جابر ما استحملش إن واحد قتل إخوانه المسلمين قدامه، بعدين قال له لا إله إلا الله، قال له خذ ما فيش لا إله إلا الله وقتل، فالرسول صلى الله عليه وسلم لامه على ذلك. تصور بقى إن الرسول عليه السلام أو الله عز وجل بمعنى أصح الله عز وجل واحد يقعد يقتل عباده الأتقياء كلهم، بعدين يقول له يا رب تبت إليك قبل ما يموت بشوية دقائق، يقول له قبلتك. تعرف بس صدي، فما بد من الإيمان إن احنا نتصف بصفات الله عز وجل، وبعدين صفات الله عز وجل يجعلنا نحبه ونتقرب إليه. فلما تعلم أن الله عز وجل إنني معكم أسمع وأرى، وتروح تقابل أي حد وأنا معايا السميع، أول يا رب ما يحصل لي حاجة أنت عارف تنقذني، فتبقى أنت عندك هذه الثقة أن الله عز وجل حاجة. طب لو ما أنقذكش عندك ثقة إن ده أحسن، لأني أضرب لك مثل يوسف، لو ما كانش دخل السجن كان بقى هو في المكانة دي كان طلع وقرشينه مع السلامة، لكن فتبقى عندك ثقة فيه مطلقة، إذا قتلوك يبقى فعلا رب الدنيا ما تسويش وأنت واخدني عندك في الجنة تكافئني، إذا سجنوك يبقى فعلا ربنا كنت أعمالي صحيح قليلة فأنت عايز ترفع كفاءة أعمالي فأنا بحمدك وأشكر فضلك، عشان كده إنك مش عارف عمال تحمده على كل شيء، إنك لا تعرف الأمور. ده المقصود من العقيدة، إنك كل ما تعرف حاجة عن الله عز وجل تستغل هذا العلم في التقرب إلى الله عز وجل. فلما تعرف إن هو مثلا إنه برغم إن هو على العرش فتمجده، وهو معك فتخافه وتذكره وتحبه وتأنس به. كمل. وقوله ولم يكن له كفوا أحد. نعم هنا سمي يعني كفو. سمي يعني يسامي به. هل تعلم له سمي؟ تعرف له حد مكافئ له الله عز وجل؟ طيب ولو المكافئ ده وينه؟ هو فينه؟ كان ظهر. فهنا السمي يعني الذي يسامي الله عز وجل، ولا يمكن أن أحد يسامي الله عز وجل. فهنا سلبية، نفي عن الله عز وجل المثيل. أحيانا الإنسان لو ملوش مثيل قد تكون عيب وقد تكون مثل. ففي حق الله عز وجل المثلية في حق الله عز وجل قدش، فلذلك نسلبها عنه منفرد. يعني لو واحد وحيد مش متجوز هتقول له ايه يا اخي اتجوز خلي حياتك تبقى كويسه، دي ليش حد يقنشك؟ لكن بحق الله مذمه، لانه الله عز وجل لا يحتاج الى احد. كمل. وقوله فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قلنا الند اما يكون في الصفه او في العطاء. ند تجعله شبيه لله عز وجل في صفاته. اهم شيء بتقع فيه الناس وتبقى اندادة ايه؟ ان بيعتبروا اللي يموت بقى اله، يعتبروا سيدنا محمد اله. ايه هو الاله؟ تصور كده الله عز وجل بيدعوه كم واحد في كم لحظة في كم مكان، ويسمع كل واحد ويجيب كل واحد. يعني ولو اني يعني لا يجوز بحد يدخل مثل هذا هؤلاء كفار. في مرة رأيت فيلم اجنبي كان واحد قال لي عليه، رأيت منه والله 10 دقائق فقط، واحد عامل نفسه ربنا، في واحد الدنيا ملطشة معاه كل ما يعمل حاجة يبقى يركب عربية يعمل حتى يمشي في بير مش عارف ايه، فكل شوية يشتم ربنا طول الفيلم يشتم ربنا، يقول له ايه اول حاجة ينفضوه من شغله يبص يقول له مبسوط، انا بس عايز تبقى مبسوط من اللي بيحصل لي ده. فراح في مرة قابله ربنا قال له عم انت عمال تعترض علي، تعالى خد مكاني خد مكاني وانت بقيت ربنا. فالراجل قعد ساعة واحدة، فطبعا بقى جايبينه بقى ايه، جابوا له حاجة بتاعت مثلا 10,000 سجل، لا 10,000 سجل ايه، 10 مليار سجل. فكل واحد بقى يقول له بقى مش فاضي يرد، مش لاحق يرد على مين ولا على مين، فراح عامل للكل اوكي. فالدنيا خربت طبعا، واحد كان بيقول له يا رب موت فلان فموته، ما قال له اوكي اجاوب للاجابة بتاعته، والتاني قال له يا رب مش عارف شيل مراتي فشلها، والتالت مش عارف قال له مثلا هيطلعني جوزي، وهكذا. ففعلا قال سبحان الله، يعني انا يعني قال ما معنى يعني انا محدود ما اقدرش اعمل اللي بيعمله ربنا. فان كان هذا طبعا كلام كفار، لكن المقصد هنا في المقصود ان الله عز وجل لا يحجبه سمعا سمع. طب لما تعمل الرسول عليه الصلاه والسلام بمجرد ما مات، الصوفيه في مصر يعملوا له مولد في كل حته، مش ناس معينه يجي لهم ويحضر معاهم، فيحضر مع الصوفيه في مصر في كل الاماكن، فيبقى معناها ان هم عايزين على الاقل يعني 1000 جثة يحضر معاهم. 2 في السودان يحضر معاهم بنفس العدد، في الهند يحضر معاهم، في المغرب يحضر معاهم. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما مات تحول إلى 1,000,000 شخص. طب الناس اللي بتزوره عند القبر هل في حاجة جوه ولا فضي؟ الرسول طلع راح الأماكن دي ولا في حاجة في القبر؟ فتحول بعد موته إلى رب، إلى نيت. لما تيجي تقول وانت هنا يا حسين أو يا بدوي، حتى هو حي ليه عد شرك؟ لأنك انت ناديته من هنا، قدراته السمعية محدودة. فرق بين صفاتنا وبين صفات الله عز وجل مع التشابه في نفس الصفة، أن صفات الله كاملة مطلقة لا تزيد ولا تنقص، لكن أنت صفاتك محدودة تزيد وتنقص، تكبر يحطولك سماعة، سمعك يقل، تبقى بصرك يقل فتبصر بنظارة وهكذا، لكن كل ده لا يحتاج الله عز وجل. فلو أنت جعلت حد ند لله عز وجل أو سميع لله عز وجل قد تجعله بدون ما تقصد، قد تجعله بدون ما تقصد، انك تجعل صفاته زي صفات ربنا، فهو يسمع لا يحجبه سمع عن سمع ولا يحجبه رؤية عن رؤية، ويتواجد في كل الاماكن. وهذا لم يحدث لأي بشر، حتى الملائكة، حتى الملائكة لو كان جبريل يقدر يقعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم على طول، هو قاعد فوق السماء على طول كان فعل، لكن هو اذا نزل خلف منه السماء. ولذلك هم الجهلة لما جم يقولوا ينزل ربنا في الثلث الأخير، قالوا كيف ينزل ربنا والسماء الدنيا قد كده والعرش والله عز وجل قد كده، طب ولما ينزل يخلو منه العرش أو ليخلو؟ نقول لهم يا حبة وقعتم في التكييف وشبهتم ربنا بعبيده. أنت لما تيجي هنا خلى منك بيتك، لما طلعت فوق خلى منك الشارع. لكن ولذلك أنا لما بتسمعني اذنك اللي بتسمع ما تنفعش تسمع حاجه تانية، فكله عندك محدود، فبتقسي بقى على نفسك على الله عز وجل. الله عز وجل صفاته كاملة غير محدودة، فلا يخلو منه العرش ويفعل كيفما شاء وقتما يشاء، وكل هذه الأمور لا نستطيع أن نذكر للكيفية لأن الله عز وجل لا ند له. فإيمانك بأنه لا ند يجعلك لا تشبه ولا تكيف، لا تشبه لله عز وجل ولا تكيف. فلو وصفت واحد غير الله عز وجل بهذا الوصف لا أشركت. إذا قلت ولذلك الصحابة لأنهم يعلموا صفات الرسول عليه السلام، ورسول صلى الله عليه وسلم يعلم صفات نفسه. مرة واحد من المنافقين قال يزعم أنه يعلم الغيب والناقة بتاعته ضايعة مش لاقيها، فنزل جبريل قال له فلان المنافق بيقول كذا، فقال إن أقواما يزعمون أني أعلم الغيب، والله لا أعلم الغيب إلا ما يوحى إلي، وإن ناقتي محبوسة عند شجرة كذا، الحطام بتاعها محبوسة عند شجرة كذا. فذهب علي بن أبو طالب والزبير اللي هو زي ما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة لما مسكوهم في مكة قصة خباب بن عدي وزيد بن دسنة لما قبضوا عليهم في مكة، فقال اللهم إنا قد بلغنا عن رسولك في صباحنا، تبلغ رسولك ما نحن فيه. ما قالوش يا محمد شوف احنا بيحصل لنا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم تعرض على المنبر وقال إن جبريل أخبرني. لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيسمع ما هو هناك زي ما انت من هنا بتقول يا بدوي ولا بتقول يا حسين، كان كلموه مخاطبة على طول، لأن الكلام المباشر فيه يعني استجابة أسرع ووصول للحقيقة. فهنا كان ممكن يخدمه على طول، لكن يعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر، لكن الله عز وجل لا. يعني أنت دلوقتي لو مزنوق في مكانه مش قادر تتكلم، لو أنت كلامك جواك أنت على يقين أن ربنا عارف، أن ربنا قال أنه يعلم السر وأخفى، أخفى ده اللي في قلبك بدون محبوك، وتعلم أن الله عز وجل سمعاه. لكن لو انت عملت الكلام ده مع اي حد، انا قاعد جنبك هم هيتبعوك بعد شويه وانت مش قادر تقول لي، وانا قاعد جنبك لاني لا اعلم السر والاخر ما اعرفش، اقول لك ما قلتليش ليه انت حتى النبي عليه الصلاه والسلام ما قلتليش ليه. لكن الله عز وجل ده انت تخبه في قلبك فيسمعك، فلا هل تعلم له سميه؟ يبقى من ضمن الاشياء التي توقن بها ان صفات الله عز وجل لا يمكن ان يتصل بالمخلوق. كل الناس هيقولوا ما احنا بنعمل كده، نقول لهم لا، بيانك الفعلي اللي يروح يدعو ولي من الاولياء بعد ما مات، او اللي يزعم ان هو مكانه بيدعو الولي الفلاني، فنقول هذا الكلام باطل. يقولوا ما احنا بندعو على ان الملائكه هتوصل، نقول من هات لي نص على هذا الكلام. هذا بس خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام، ان الله ملائكه سيحين يبلغون سلام امتي عليه، خاص بالنبي، هات لي انه خاص بيك انت الاخر، او خاص بالولي، فيبقى الامر على ما هو عليه. فلذلك لماذا نقول الذين يدعون الحسين والذين يدعون مشركين؟ لانهم جعلوهم انداد لله من حيث الفعل العملي، فلسان حالهم بيقول هذا الكلام. وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ما معنى كلمه ومن الناس من يتخذ اندادا؟ ازاي حب ربنا نترجمه عمليا عشان نعرف احنا بنحب حد اكتر من ربنا ولا اقل؟ الحب يعني الطاعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وتعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعملك في القياس عجيب. لو كان حبا صادقا لأطعته، فإن المحب لمن يحب مطيع. ولذلك حتى العيار الصريح كانوا زمان يقول لواحدة أنا بحبك أنا بعبدك، لا يقصد إن أنا بعبدك إن هصلي لك، لكن أطيعك طاعة يا وطيع الطاعة بدون تفكير. المحب يطيع الحبيب بدون تفكير، حتى لو قال له كلام ملوش معنى يحب لانه بيحبه فيطيعه. فبالتالي الصحابة لما الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم حاجة حتى لو مش فاهمينها او مش مقتنعين فيها، سمعا وطاعة، لانه بيحبوه اكتر من انفسهم. فنفسك يعني عقلك بيحبوه اكتر من اولادهم، فتضحي بابنك عشان خاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم او خاطر ربنا. فانت ازاي بنقبل ان اولادنا يقتلوا في سبيل الله ويرجع لك طير ايده ولا طير رجله ولا مقتول؟ لانك بتحب ربنا اكثر منه، فقدمت لله عز وجل. فمن الناس من يتخذ اندادا يحبونهم اي يطيعونهم اكثر من الله عز وجل. فبالتالي اذا جاءك النص من الله عز وجل وما اطعتوش على الفور، فانت مش محب لله عز وجل اكثر من نفسك، وبتحب نفسك اكثر من ربنا. ان جالك الامر من نفسك وجالك الامر من ربنا، فقلت ده هنأخره شويه وده هنقدمه، يبقى انت بتحب مين؟ نفسك. فهنا يحبون ادم دول، قد يكون الند ده انت، قد يكون الند ده اولادك، قد يكون ند أبوك وأمك، قد يكون ند زوجتك، تلاقيها حجابها تعبان أي كلام فتحيل عليك شوية فتقبل، فتبقى طاعت ربنا بحجاب معين وهي عايزة حجاب آخر، فأنت بتحب من أكثر حجابها هي أكثر فتمشي كلامك وهكذا. وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. نقف عند هذه الآية ونشرح معنى كلمة هذه الآية. نستنبط منها اسم الله عز وجل الغني، ولذلك الله عز وجل يقول وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه هو الغني. نحن نتخذ الولد وإن كنا يعني بننفق عليه ونربيه إلا أننا نتخذه ليعيننا، أنت ومالك لأبيك، لما تكبر وأنت بتمشي ما تعيش وأنت مش قادر ابنك اللي هيسندك، فابنك أو بنتك، ما هو ابنك دي يعني معناها ولد، فابنك اللي هيسندك، إذن أنت تتخذ الولد لحاجتك إليه، لحاجتك إليه، الله عز وجل غير محتاج لأنه غني. وهنا قال ولم يكن له ولي من الذل، مع إنه له ولي لكن هو قيدها هنا بكلمة من الذل، الذل يعني الضعف والحاجة والهوان، فهو له ولي بس هو غني عنه، الولي اللي محتاج، الولي اللي متخذ الله وليا من الذل، لكن الله عز وجل ليس متخذ وليا من الذل، مش محتاج وليه، انت اللي محتاج. لو كل اهل الارض عصوه ولا يأثرك ملكه في شيء، ولو كل اهل الارض طاعوه ما يجد ملكه في شيء، فبناء على هذا ولم يكن له ولي من الذل، يعني له اولياء ولكن عن غنى عن عز، مش محتاجهم، مش هو محتاج. يعني انت لما تصور انت كده، لو انت في ثلاثه عايزين يتحرشوا بيك وانت هتروح تقابل هؤلاء الثلاثه، فهتقول لو بس معايا فلان صديق كنا قطعناه، انت عايز هنا ولي، صديقك ده يعني وليك، عايزه من ايه؟ من ذل، من ضعف، عايز تتقوى بيه، لكن هل الله عز وجل يتقوى باولياء بعباده؟ فبالتالي قيدها ولم يكن له ولي من الذل، لكن له ولي من غير الذل، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهنا كلمه لله عز وجل ولي، نعم نحن اولياء الله، نعم نحن اولياء الله، لكن اولياء المفتقرين اليه المحتاجين له، انما هو لا محتاجنا ولا فقير لنا، بل هو الغني، فبالتالي لم يكن له ولي من الذل، فلا بد ان تعتقد انه ليس له ولد وليس له زوجه وليس له ولي. وحتى معنى كلمه انه لا يحتاج حتى الى العرش، لا يحتاج الى شيء، ولذلك اسمه المطلق الصمد. تركيب الايه دي تلت القران، الصمد الذي يصمد اليه العباد في حوائجهم، يعني كل الناس بتدعوه، كل الناس بتطلب منه، حتى الملائكه بتطلب منه، كل الناس كل المخلوقات تطلب منه، لكن هو غير محتاج الى احد، غير محتاج الى احد، ولذلك ولم يتخذ وليا من الذل اي من الضعف، انما اتخذ وليا من لانه الودود، لان الله عز وجل هو الودود، فبرغم وهذا ما يجعلنا نحبه اكثر ونجله اكثر، برغم انه مش محتاجنا. تصور كده لو ملك وبعدين مصاحب الكناس اللي بيكنس في الشارع، الراجل يبقى مترعش مش مصدق، هو الملك عايز منه ايه؟ ده كناس يعني جنب ايه؟ جنب الملك، يقدر يجيب بدل الكناس 1000 ويشغلهم خدمته. فلما الكناس ده بقى الملك يقول له اي حاجه، يعني بيتهيألي ممكن يعبده من دون الله والعياذ بالله. فتصور انت بقى لما يبقى الملك الجبار اللي مش محتاجك يقول لك انا بتودد اليك وانت ولي، انا الودود، انا بتودد اليك، فتبقى انت بتحبه وتطلب وده جل وعلا. ونقف عند هذا القول ونجيب على الاسئله. اقول قولي هذا واستغفر لكم وجزاكم الله خيرا. في بعض الاسامي زي عبد اللطيف مثلا، العبد ذات هو يكون بيعبد عبد الله. نعم. بعض الاسامي السعوديه العبد اللطيف، العبد الجبار. هي عبد اسمه آل عبد اللطيف. لا بتتكتب كده العبد. هم لزقوها ببعض، هي اصلا آل عبد اللطيف، الاسم بتاع العيله نفسه عبد اللطيف. انا سالتها في هذا الكلام فقالوا العبد اللطيف، يعني هو طبعا هذا كان لا ينبغي من باب سد الذرائع، لكن هم يقصدوا آل عبد اللطيف فحطوا الالف واللام لزقوها في العبد. جزاك الله خير يا شيخ. بس انا عندي بس استفسار. حضرتك قلت لابد من النظر في خاتمة الآية التي جاء بها نص الاسم. نعم. فان كانت على ظاهرة مطابقة للاسم فهنا يعني تؤخذ على الظاهر. نعم. اما ان كانت مخالفة للاسم فهي اقرب الى التأويل. مظبوط كده؟ نعم. يعني لما يأتي هنا بمعية ثم يختمها بعلم. نعم. لما يأتي بفعل ثم يختمه ببصر. نعم. يبقى ليس المقصود الفعل. والله مش رأيك. مقصود الظاهر. يا مش مقصود الظاهر. جزاك الله. الله. جزاك الله خير يا شيخ. حضرتك قلت في ناس استدلت على يعني لو في فتلة وقعت وان الارض كروية والسماء كروية. طب عارف منين؟ في حديث. في حديث بيقول ذلك. رواه الترمذي وذكره ابن كثير في تفسير هذه الآية. ولكن الترمذي ضعف الحديث وبين نكرانه، وابن كثير تذبذب في الحديث وصحح الحديث او حسن الحديث. بالنسبة لحضرتك قلت ان حتى الملائكة ما يقدروش يبقوا موجودين في نفس المكان في كذا. نعم، يخلو المكان في كذا مكان. طب وملك الموت يعني مش ممكن يبقى موجود في كذا مكان؟ لا، ملك الموت له اتباع. يعني فيه الملائكة، الملك بيدي امر، بس ملك الموت هو الكبير بتاعهم. يعني حتى مش هو اللي بينزل في كل مرة يقبض الأرواح، إنما هو الموكل بالأمر. يعني الله عز وجل لا يأمر صغار الملائكة، يأمر كبار الملائكة. فيأمر ملك الموت أن يقبض روح فلان وفلان وفلان، فيرسل الملائكة أكثر من واحد. فيها ملك الموت. نعم، نزل الرجل ده خصيص، وقد يكون ملك الموت ذهب مع هؤلاء الملائكة، إنما لا يمكن أن يتواجد في أكثر من مكان إطلاقا أي مخلوق. هذه قاعدة. طيب شيخنا، بالنسبة لموضوع الولد، النصارى عندهم أكثر من مفهوم في مفهوم الولد. يعني في منهم اللي بيقول إن ربنا سبحانه تجسد في شكل سيدنا عيسى وهو الإله المتجسد، وفي منهم من بيقول إن ربنا سبحانه إن عيسى هو ابن الله، ابن يعني فعلا. فهل أنا عايز يعني في توسع في الموضوع ده شوية فيه بالنسبة للردود على الموضوع ده كده ككل؟ نعم. أكثر من موضوع إن الله غني عن الولد، يعني حاجة أكثر من كده شوية. نعم، هو نقطة أن الله عز وجل غني عن الولد، هذه هي القاعدة الأساسية. ثم قوله أن الله عز وجل تجسد في النسوت، أن اللاهوت اتحد مع النسوت علشان يبين أن شعور النسوت إيه، فيبين شعور الناس. هذه القاعدة الافتراضية من وين جابوها؟ هذه القاعدة الافتراضية. وبعدين حتى لو تجسد الله عز وجل في جسد، ما يقال ابنه، يقال هو الله عز وجل. ليش تجسد وبقى شخصية تانية؟ يعني الطبيعي اذا انا دلوقتي عملت نفسي زنا جن فحولت نفسي هرة، اكون ايه؟ ابقى الجن خلف هرة ولا بقى الجن هرة؟ كيف بقى يقولوا ان الله عز وجل تجسد في النسوت وبعدين نزل يخدم عرض الاسانسير فجلس فصعد جالسا عن يمين الاب؟ يبقى هنا اثنين، يبقى معناها انه قطع جزء منه وعمله في النسوت. يبقى الله عز وجل بيقطع من ايماننا بالله عز وجل انه ليس بابعاد، فلا يجوز ان الله عز وجل لابعاد. فبناء على هذا الكلام، اما ان يقولوا ان الله عز وجل تجسد فلا يقول ايه. اثنين، هل يمكن لما انا اتجسد اضحك على نفسي واعمل لعبة واعمل روح القدس انا بلغه وهو يبلغني؟ بلعبه يعني، كيف انا بلغه هنا وهو يبلغني؟ لذلك الطريقة البرهانية الشاذلية اللي هي اصلها السودان طريقة كافرة، يقول بحديث يقول منك واليك فلما تعب. ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاله مرة جبريل، فحب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني هكلمكم لغة بلدي كده يتنطط عليها، فقال له انت بتجيلي ازاي يا جبريل؟ فقال له انا بلاقي جرس عندي بيت العزة فبروح اخد شوية القرآن اللي المفروض اجيلك بيه وانزل لك بيه. قال له ولا مرة دخلت، فكأنه افتكر ببيت العزة ده بيت وربنا جواه. قال له افتح الباب مرة خش وشوف. فسابه طلع جل، فتح الباب لقى سيدنا محمد قاعد على العرش يقرأ قرآن. فنزل في الارض لقى سيدنا محمد قاعد يتكلم الناس اليوم درس، قاعد يعمل الحكايه دي 7 مرات هيتجنن، هو اللي فوق ولا اللي تحت؟ فنزل فغير الرسول صلى الله عليه وسلم وحق. فبيقول لواحد من الوقتين قال له هل غادر الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسكم؟ يعني يمكن بيسبعني عملية سبب هو بيطلع بقى نزل يطلع. فقال له هل غادر الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسكم؟ فقال لا والله يا أخ العرب. فجي طقطق رأسه وقال يا رسول الله إذا كان الأمر منك وإليك فلما تعب؟ تضحك علي أما أنت اللي هو أنت اللي تعب هو يعني بس أنت غاوي تعب. فقالوا للتشريع يا أخي جبريل. فقال للتشريع يا أخي يا جبريل. فقال بقى الراجل أنا كنت الكلام ده حضرته وأنا كنت في أولى ثانوي. فالراجل قال ولكن الوهابية الجهلة فاكرين إحنا بنقول إن ربنا هو سيدنا محمد ولكننا نقول أن الطريقة المحمدية أنزلت على الطريقة الأحمدية بواسطة الروح القدسية. فهذه عقيدة الطريقة السلفية البرهانية. فهذا الكلام فاسد من وجوه العقل يرفضه طبعا. فهنا لما نيجي نقول ان ربنا حل في الاشياء الذين قالوا بالحلولية فقالوا كل ما هو روح هو ربنا مش حاجة اسمها ربنا. الحلاج قال ما الكلب والخنزير الا الهنا وما الرب الا راهب في كنيسة فمرت خنفسة فقال هذا الهك. فهو بيعتبر ان كل شيء في روح ربنا فيه. ولذلك يقول ان كنت قلت عبد فذاك رب فان يكلف الرب وان قلت عبد فكيف يعبد العبد. فعايز يقول لك ان هعبد نفسي كان ربنا جوايا هسجد له ازاي؟ انا روحي لي حته من ربنا. فالذين قالوا بالحلوليه قالوا ان الله عز وجل يتجزا ويحل بالاشياء. هذه اخذوها من النصارى. فالنصارى عندهم لخبطة في المسألة دي. زي واحد من الشيعة هم بيقولوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلع في الإسراء والمعراج لقى علي بن ابو طالب واللي امروا علي بن ابو طالب ربنا تجسد بعلي بن ابو طالب. فبيقول ان ظاهر النبي افضل باطن النبي افضل من ظاهره وباطن علي افضل من شوف الفلسفة عشان بس ايه علوج دماغك يعني. وباطن علي افضل من ظاهره وباطن علي وظاهره مشابه 100% لباطن النبي وظاهره. فلما صعد النبي في الإسراء كان بظاهره وكان علي بباطنه فأصبح علي أفضل من النبي. ليس لأن علي أفضل من النبي لأن باطن علي أفضل من ظاهر النبي كما أن باطن النبي أفضل من ظاهر النبي. فهو هذا الكلام الفاسد لا اولا نرد ان العقل لا يتخيل. انت لما تيجي تقنع واحد كافر بهذا الكلام شوف احنا لما نيجي نقنع حد بالربوبية ولا اسأل منه امور بسيطة جدا سهلة جدا. ابنك الصغير ولا بنتك لما تكبر بس تبقى فاهمة تقول لها بص انا كنت لسه بحث لزوجتي بقول لها تخيلي بنمسك النتيجة لحد اخر السنة بنقول الشمس هتطلع الساعة 6:03 ما ينفعش تطلع 6:05 تتأخر دقيقتين لأنها مسخرة. ولذلك الله عز وجل قال وسخر الشمس والقمر. فالمسخر مش بمزاجه لكن المسخر من يتحمل مسؤوليته؟ الله عز وجل. فبالتالي إتقان ما بعده إتقان 6:03 لما 6:03 بكرة تبقى 6:02 بعده 6:06 بعده 6 بعده 5:59 ما يحصل لخبطة إطلاقا. ممكن ده تبقى من نفسها إذا لأنها مسخرة. من الذي سخرها؟ الله عز وجل. لما تيجي تقنع حد بس بهذه الظاهرة يقتنع لكن لما تيجي تقول له إن ربنا تقسم طب أنا أعرف أمسك القسم ده لوحده وأحاربه أعرف أحبس ربنا ده أنا عرفنا نحبس المسيح. إذا لو ربنا عرفنا الخليل جزء وكل جزء حبسناه هنبقى مش عارفين فين الجزء الأقوى عشان نخلص عليه ونخلص. ولذلك في عندهم في التوراة والعهد القديم بتاعهم ان ربنا كان ماشي فلا يعقوب فتصارعوا مع بعض وكاد الرب ان يهزم لولا انه لجأ الى حيلة غير رياضية ففتق ليعقوب عرق النساء فمن يومها فقال له لن فامسك بتلابيب الرب مسك جلابيبه وقال قال اتركني قال لن اتركك حتى تمجدني. قال ما اسمك كأنه ما يعرفش قال يعقوب قال أنت من الآن إسرائيل. فهذا الكلام إذا لو كان إسرائيل أو يعقوب لم ثلاثة أربعة معاه لم ثلاثة أربعة معاه كانوا هذا الرب كانوا لوحده كان حيزم. فهذا الكلام يرفضه الطفل كيف احنا عاملين نتكلم الله عز وجل جبار وان السماوات الارض دول كل الارض كلها حلقة فلق للسماء الدنيا واللي بعديها واللي بعديها. لكن شوف بقى احنا كلامنا عن الله عز وجل كيف ترى الفرق بين الاثنين. فلما انت تقول ان ربنا اتخذ عيسى ابن باعتبار انه جسد حل فيه، حل فيه كله ولا جزء منه؟ فلما يحل فيه اما كله واما جزء منه. اذا كان جزء منه يبقى ربنا بيتبعض، يبقى مخلوق، واذا كان حل كله يبقى فيه تناقض. كيف نزل زي اسانسير كده وخده معه وطلعوا سوا؟ فالكلام لا يقبله عقل طفل، لا عقل حيوان. والله والله لو بالقرد بيتكلم كان علينا انتوا مجانين اللي بيقولوا هذا الكلام. هذا الكلام ده مقبول اطلاقا، لكن هنا كلمة ولد بطل تماما. ما تشتغل، ما كلمة هنا روح الله يعني منسوبة إلى الله، زي كعبة الله، زي بيت الله، زي قبلة الله. فروح الله يعني روح من عند الله عز وجل، وأنت فيك روح الله عز وجل، فنفخنا فيه من روحنا. وأنت بيقول فيبعث الملك فينفخ فيه من روح الله. ولذلك العلماء اختلفوا هل الروح بتموت حتى لما يصعق من في السماء ومن في الأرض؟ قالوا لا تموت، الروح ما بتموتش، ما بتموتش إلا مرة واحدة. فهذا هو رأي الصواب في هذه المسألة. فليس روح الله يعني معناها جزء من الله عز وجل وما إلى ذلك. جزاك الله خير. كنت سمعت في تفسير ولم يكن له ولي من الذل، شيخ كان بيقول ان ولي من الذل هو الحمد لله، يعني ان لم يكن للرب ولي في الارض بقوته فيأمر الناس فيذل الناس بهذه القوة. معنى بعيد قوي، هذا معنى بعيد يعني خالص، ما لوش معنى خالص. ولم يكن له ولي من الذل يعني من الضعف، من الضعف، ليس ولي من القوة التي يذل بها الناس. لا ليس هذا المعنى، ليس هو معنى حتى مين الشيخ ده اللي ده الأستاذ اللي هو بيلبس بدلة وبيخطب خطبة الجمعة مصطفى حمود، مشهور جدا بيلبس بدلة كده وكرفة مصطفى حمود أصدق عقيدتكم على كلام يا حسن عين سنة.